وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ إنما يعمر مساجد الله وجنات لهم فيها نعيم

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما يكنزون الذهب والفضة فما متاع الحياة ولكن سقطوا وإن جهنم كفروا بالله وبرسوله والله عليم حكيم. يأمرون

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين Oh.

والإنجيل والقرآن

إِنَّ

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا